الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله الله بشيرًا ونذيرًا، فبين لنا طريق الرشد وبرهانه، وترك أمته على البيضاء ليلها كنهارها، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين ساروا على نهجه وعلى أتباعهم على هذا الدين القويم، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته، عباد الله، أمة الإسلام، أمة التوحيد، ارفعوا رؤوسكم لما خلقتم له، إنكم خلقتم لأمر عظيم، وهو القيام بما جاءت به الرسل الكرام. ثم اعلموا أنه لا ينفع قول بلا عمل، ولا عمل بغير إخلاص، ولا إخلاص بغير متابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أمة الإسلام، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدا، فطوبى للغرباء. قيل: ومن الغرباء؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. وفي رواية: يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. ففي هذا الحديث خبر عن الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه، أنه لا بد من وجود الفساد في هذه الأمة، وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم التي بهرت العقول، لأن ذلك وقع طبق ما أخبر به صلى الله عليه وسلم. وكم أخبر صلى الله عليه وسلم من أخبار وقعت كفلق الصبح. يقول صلى الله عليه وسلم: صنفان من أمتي لم أرهما بعد، صنفان من أهل النار لم أرهما بعد، رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. أمة الإسلام، تعلمون ما وقع به غالب الناس من الجهل بآثار الرسالة المحمدية، وعدم العلم لما خلقوا له، فحصل من الفساد في الاعتقادات والأعمال، وحصل الانحراف عن السنة، وحاد الكثير عن الصراط المستقيم. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا، فقال: هذا سبيل الله. ثم خط خطوطا عن يمينه وشماله وقال: هذه السبل. على كل سبيل شيطان يدعو إليه. ثم قرأ قول الحق جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. عباد الله، لقد صرفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على محجة بيضاء ليلها كنهارها، وقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أمة الإسلام، لقد ذكرت في خطبة الجمعة الماضية بعض نواقض الإسلام ووعدتكم أن أذكرها كاملة فإليكموها يا عباد الله. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب قدس الله روحه ونور ضريحه ورفع درجته بعليين، قال رحمه الله: اعلم أن نواقض الإسلام عشرة. الناقض الأول: الشرك في عبادة الله تعالى. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الناقض الثاني من نواقض الإسلام: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر إجماعا، يعني إذا صدرت منه هذه الأمور فهو كافر بإجماع العلماء. الثالث من نواقض الإسلام: من لم يكفر المشركين أو يشك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر. الرابع من نواقض الإسلام: من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه صلى الله عليه وسلم، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه كالذي يفضل حكم الطواغين على حكمه فهو كافر. الخامس من نواقض الإسلام: من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر. السادس من نواقض الإسلام: من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثوابه أو عقابه. قال الله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الناقض السابع من نواقض الإسلام: السحر، ومنه الصرف والعطف، فمن فعله أو رضي به كفر. قال تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. الناقض الثامن من نواقض الإسلام: مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. قال تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. اسمعوا يا عباد الله، هذا كلام الله جل وعلا. ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. الناقض التاسع من نواقض الإسلام: من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام، من اعتقد ذلك فهو كافر. قال الشيخ صالح البليهي رحمه الله في كتابه عقيدة المسلمين: هذا الاعتقاد موجود عند بعض الصوفية. نعم، البعض من زعماء الصوفية يعتقد بأنه لا يحتاج إلى رسول وإنما يأخذ عن الله وبعضهم يعتقد بأنه قد سقطت عنه التكاليف، وليس بعد هذا الكفر كفر، وليس بعد هذا الغرور غرور. يا من خدع من الصوفية. الناقض العاشر من نواقض الإسلام الإعراض عن دين الله تعالى، لا يتعلمه ولا يعمل به. قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. ثم يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب: ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره، وكلها من أعظم ما يكون خطرا وأكثر ما يكون وقوعا، فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه. قال الشيخ صالح البليهي رحمه الله تعليقا على الناقض الثالث من نواقض الإسلام، وهو قول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: من لم يكفر الكافرين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر. قال الشيخ صالح البليهي رحمه الله: ومثل ذلك محبتهم ومناصرتهم وموالاتهم والرضا عنهم واستحسان ما هم عليه، كل ذلك ردة على الإسلام، بل الواجب بغضهم وعداوتهم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. وقال تعالى: اسمع يا من يناديه رب العزة والجلال باسم الإيمان، اسمعوا يا عباد الله، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. هذا المصيبة يا عباد الله، هذا المصيبة التي وقع بها أكثر الناس من حيث لا يشعرون. ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وذكر الشيخ أيضا حديثا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام، لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام. يا ليت شعري لو قام فينا رسول الله وبعض المسلمين يهني اليهود والنصارى بأعياد ميلادهم، فإنا لله وإنا إليه راجعون. هذا رسول الهدى، هذا رسول الإسلام، هذا رسول ختم الله به جميع الأديان ونسخ الله بدينه جميع الأديان. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام، وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه، فاضطروه إلى أضيقه مع الأسف الشديد. يا رب ارحمك، يا رب رحمتك، اللهم اخرجنا من الظلمات إلى النور بنور العلم يا رب العالمين. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. بعض المسلمين الآن مما حصل وما يحصل منهم، كيف يعانق اليهود والنصارى ويهنيهم بأعيادي ويجلس معهم ويضحك معهم؟ فإنا لله وإنا إليه راجعون. يقول رسول الهدى صلى الله عليه وسلم: لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام، وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى ضيقه. والحديث متفق عليه. يقول الشيخ صالح البليهي رحمه الله: أما استخدام الكافر في المفاسد والغيوث وجعل منهم سائقين وطباكين ومغطين ومغطيات في البيوت ومخالطتهم واستقهدهم، فلا شك في تحريم ذلك، فلا شك في تحريم ذلك لما يترتب عليه من الأضرار والمفاسد العقائدية والأخلاقية والسياسية. والبعض من المسلمين تساهلوا في ذلك، والعاقبة شر ومحنة وبلاء. فالله تعالى عليم وعظيم وحكيم، قطع الصلة بين المسلم والكافر، وحذر ونهى عن محبة الكافر وعن موالاتهم والركون إليهم، واعتمادا على نصوص القرآن والسنة صرح كثير من علماء الإسلام بأن موالاة الكافرين ردة عن الإسلام، إلى آخر ما قال الشيخ رحمه الله. فالحذر الحذر يا شباب الإسلام خاصة، والحذر الحذر يا أمة الإسلام عامة. والآن ثم الآن نسمع من المسلمين من يهنيهم بعيد ميلادهم: فإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي حذر المؤمنين من تولي الكفرة في قوله تعالى: ولا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الواحد القهار الذي بيده أزمة الأمور، يغني ويفقر، يعطي ويمنع، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي بلغ البلاغ المبين ونصح الأمة وتركها على البيضاء ليلها كنهارها. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله عز وجل وتمسكوا بالكتاب والسنة وطبقوهما علما وعملا واعتقادا، ولا تبغوا لهما بديلا. ولقد أثنى الله تعالى على الذين يتمسكون بكتابه الذين يقودهم إلى اتباع رسوله محمد صلى الله عليه وسلم كما هو مكتوب فيه، فقال تعالى: والذين يمسكون بالكتاب أي اعتصموا به واقتادوا بأوامره وتركوا زواجره. وقد حرض النبي صلى الله عليه وسلم بالتمسك بسنته فيما رواه عنه العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة جرفت منها العيوب ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ فقال: أوصيكم بالسمع والطاعة، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا صدق أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد ظهرت أمورا كثيرة، لقد ظهرت البدع والمحدثات والخرافات والخزعبلات، فإلى الله نشكو ونسأل الله أن يردنا إليه ردا جميلا. يقول صلى الله عليه وسلم: تمسكوا بها فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. هذا حديث صحيح وفيه حث على التمسك بالسنة المطهرة. أمة الإسلام، إن من تمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم نجا من غوائل أعداء الإسلام الذين يحاولون القضاء على الإسلام بكل ما يستطيعون من قوة. ولقد أخبر الله عنهم في محكم البيان، فقال جل من قائل عليما: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. أمة الإسلام، لقد حاول أعداء الإسلام أن يقضوا على هذا الدين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم في عهد خلفائه الراشدين، ثم في العصور التالية إلى وقتنا هذا، حاولوا القضاء على الإسلام وبني الإسلام بالعنف والصراع المسلح سارة، وبالمكر والخداع سارة، والخطط الهدامة سارة. وليست هذه المحاولة من أعداء المسلمين من صنف واحد، ولكن من سائر أصناف الأعداء من المشركين واليهود والنصارى والشيوعيين وسائر الكفرة والمنافقين والملحدين. اسمعوا إلى ما حذركم الله، اسمعوا إلى هذا التحذير من رب العالمين: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. واسمعوا إلى هذا التحذير من المولى جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم يردكم على أعقابكم بعد ذلك فتنقلبوا خاسرين. أجل من نستدع؟ بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. لا شك يا عباد الله أن أعداء الإسلام يريدون القضاء على الإسلام، لأن الإسلام هو الذي أضاح عروشهم من أول ما شع نوره، هو الذي أضاح عروشهم وذبذبهم في الأرض وتركهم مذبذبين. فإن الإسلام هو الذي يرعبهم ويخيفهم. ولا تعجبوا يا أخوة الإسلام من تصريح أعداء الإسلام، ولكن نسأل الله عز وجل أن يردنا إلى هذا الدين القويم، إلى هذا الدين الحنيف. اسمعوا يا عباد الله، اسمعوا الوعد الرباني لمن تمسك بدين الإسلام. يقول تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. وأي بلاغ أكبر من هذا البلاغ يا أمة الإسلام؟ فعلينا أن نرجع إلى دين الإسلام ونتمسك بدين الإسلام، نرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله، نحب في الله ونبغض في الله، ثم صلوا على رسول الله امتثالا لأمر الله. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب رسولك أجمعين، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. عباد الله اطلبوا العلم يا عباد الله، ارجعوا إلى التوحيد، ارجعوا إلى العقيدة، عقيدة السلف يا عباد الله، ارجعوا إلى عقيدة السلف الصالح يا عباد الله، قبل أن تهووا في هوة سائقة وتقتلوا دينكم وعقيدتكم يا عباد الله. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا طيبا، اللهم أعزنا بالإسلام، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اللهم اغفرنا ولا تأثر علينا، اللهم انصرنا على من بغى علينا، اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره. يا أمة الإسلام أين الغيرة؟ أين الغيرة يا أمة الإسلام؟ أما رأيتم اسم الجلالة وقد كتب تحت النعال؟ أين الغيرة يا أمة الإسلام؟ أين الدموع التي لا تنقطع؟ أين الدموع التي لا تنقطع؟ هذه من أقل دسائس أعداء الإسلام، كتبوا اسم الجلالة، اسم الله تحت الحذاء، وهذا والله لو صادف قلوبا واعية، قلوبا حية، لانقطع الدمع وجاء الدم بعد الدمع غيرة على هذا. ولكن إنا لله وإنا إليه راجعون، ومع ذلك نقوم على ساق وقدم ونقول هم أهل الصدق وهم أهل الإخلاص وهم أهل الأمانة مع الأسف الشديد. كتبوا اسم الجلالة على حفائظ الأطفال وعلى تروي الأطفال وعلى الحذاء. فإلى الغيرة يا أمة الإسلام، أين الحب في الله والبغض في الله يا أمة الإسلام؟ فماذا نقول؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. لما قل قدر لا إله إلا الله، لما قل قدرها في قلوبنا، لما قل قدرها في قلوبنا. مرض قلوبنا. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وعيوننا من الخيانة. اللهم ارزقنا الحب فيك والبغض فيك. اللهم اجعلنا من المتحابين بجلالك يا رب العالمين. اللهم أظلنا تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا ووفقنا وإياهم لما تحبه وترضاه وجنبنا وإياهم ما تبغضه وتاباه. اللهم إن أعداء الإسلام تطاولوا على اسمك يا الله وكتبوه تحت الحذاء وهم لا يعجزونك. اللهم إنهم لا يعجزونك. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم اجعلهم عبرة للمعتبرين. اللهم إنهم لا يعجزونك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أرنا بهم عجائب قدرتك. اللهم زلزل بهم الأرض من تحت أقدامهم إنك على كل شيء قدير. اللهم أصلح أولادنا ونساءنا واجعلهم قرة أعين لنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اغفر لنا في هذه الساعة أجمعين وهب المسيئين منا للمحسنين. اللهم واغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم وغسلهم بالماء والثلج والبرد. اللهم لا تبقنا بعدهم. اللهم لا تبقنا بعدهم. الهنا وسيدنا ومولانا فلا تمسن بهذه الفتن ولا مخرج لنا منها الا بك يا حي يا قيوم من ذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب.